following that city occupation from the most recent, that we heard it back, and I mean, it was supposed to start with some new equipment. My every year was had, it's like, and then I thought, should it work? Had that, he said, nobody, I don't see money, but I can get them back, and get it again. في المشروع في أرض الخلافة فاتصل علي علشان يعني أحضر لي الأسماء وأتشرف من الله إلى وجودي الطيبة الكريمة ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في بيته الطيب المبارك وجمعنا جميعا في جنات الخلد مع سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. وإن كان لنا من كلمة في هذا جمع الخير المبارك فإنها تذكرة أذكر بها نفسي والولد ثم أذكر بها الخلق. فلا خير للإنسان إن لم يكن له خير في نفسه. هذه التذكرة هي حديث عظيم من الدرر النبوية النفيسة. هذا الحديث حديث مشهور يحفظه يعني أكثر المسلمين يحفظه. حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عالم وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تصدق بصدقة فأعفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة الذين ذكرهم الحديث أنهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبالي في بدء عشر الإخوة فالدنيا عرض حائط ومعبر للآخرة والدنيا باطل والآخرة حق والحياة غرور ومتاع والآخرة هي دار ليس هناك أحد يوقن أنه سيعيش يوما بعد يومه هذا إنما كل الناس يوقنون بأنهم سوف يموتون ولا يبقون متى. إذا فالحياة باطل والموت حق. ولذا قال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. حينئذ لا تنفع العمارات ولا السيارات ولا المراكز ولا الأموال ولا الدولات. إذا أتى الموت فلا شيء بعد ذلك يلتفت إليه المرء إلا الموت. الموت فقط. حتى أنه لا يلتفت إلى أولاده ولا إلى أزواجه ولا إلى أمواله ولكن يلتفت إلى ما هو مقبل عليه. وكما قال أحد العلماء الأولياء الأولياء قال: الحمد لله الذي جعل الملوك وأبناء الملوك يتمنون عند الموت أن يكونوا مثلنا ولن يجعلنا عند الموت أن نتمنى أن نكون مثله. فهذه حقيقة. إذا جاء الموت للعبد الذي يعرف ربه ويتقيه ويسعى له فإنه يكون خير ظالم ينتظره الإنسان الذي يعمل بلقاء الله تعالى. وأما الذي غفل عن آخرته وعن لقاء الله تعالى فإذا جاءه الموت كان شر ظاهر والعياذ بالله. وليس بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. فاختار إلى أي قرار تحب أن تصير وإلى أي باب تحب أن ترحل. ليس بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يوم عظيم الأهوال. قد بينه ربنا تبارك وتعالى في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يوم عظيم على الكافرين غير يسير كما قال ربنا تبارك وتعالى. هذا اليوم فيه أهوال فوق ما يتخيل العبد وفوق ما يظن ويتصور. سماه ربنا جل وعلا انه يوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين. من أهوال هذا اليوم الشدائد والبرود والحر الشديد حيث تدنو الشمس من الرؤوس وقد ذهب نورها ولم يبقى إلا نارها. فإذا الخلق يغرقون في عرقهم كل على قدر عمله. فمنهم من يصل عرقه إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يصل إلى ثدييه ومنهم من يلجم العرق إنجابا والعياذ بالله. كل على قبل ذنوبه. وليس في هذا اليوم ظل وظل هذا كما قال أهل العلم أنه ظل على وجه الحقيقة. ظل قالوا أن الله عز وجل يظل في رحمته من يشاء من عباده. وعباده هنا عباد الصالحين سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين تمردوا على عبادة الله وعلى طاعته يقول الله عز وجل انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكافرين. فهذا اليوم إما أنه ظل على وجه الحقيقة وإما أنه المقصود به الرحمة. الرحمة والرأفة والرضوان وعدم أن يمس العبد من هذه الأهوال شيء. فربنا جل وعلا كما في هذا الحديث يبين سبعة أصناف. وإن كان الحديث لا يفيد الحصر إنما ذكر ممن يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الإمام العادل. وإذا ذكرت كلمة الإمام العادل فإن الذهن ينصرف إلى ألوانه أو الأمير أو الخليفة أو الرئيس، ولكن الأمر أوسع من ذلك. وإن كان المعني من باب أولى هو الخليفة والأمير والرئيس والملك والمقدم في الناس، لأن الملك والرئاسة والسلطان من أعظم الفتن. الملك والرئاسة والسلطان من أعظم الفتن، قل وندر من تعرض لها وخرج منها سالما، قليل نادر. يعني إذا استعرضت تاريخ الخلق في الأمراء أو الملوك أو غيرهم فإنه يعني قل وندر أن تظهر منهم هذه الخصبة التي يحبها الله جل وعلا وهي العدل، قليلا. لأن الملك فتنة، فتنة عظيمة يجمع في طياته كل الفتن. فإن فتنة الملك تجمع في طياتها المال والنساء والسلطان والغلبة والأمر والنهي والتحكم في أقوات العباد وفي أرزاقهم والتحكم في دمائهم والتحكم في كل ما يملكون. فقل وندر من يخاف الله عز وجل ويتقيه سبحانه فيعدل بين الخلق. فلذا كان أول من ذكر فيمن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام العدل، إمام العدل. ولا شك أن كل من يطلب الملك والرئاسة يطلبها ممنيا للناس ومن حوله بالعدل والإحسان، وأن يقصد بالسوية، أن يعدل في العطية، وأن يعدل في القضية، وأن يعدل بين الناس في العطاء وغير ذلك. ولكن مع مرور الأيام وكثرة الفتن وعدم وجود الناصح وكثرة المضلين ربما أو كل الغالب أن الإنسان يحيد عن ذلك، يحيد عن ذلك وينتهي عمره بالإفساد والضلال إلا من رحم الله رب العالمين. فكون إنسان يؤتى الملك ثم يعدل ويتقي الله عز وجل ويخاف لقاء الله رب العالمين ويقصد بين الناس بالسوية ولا يجور في العطية ولا يظلم في القضية والقضاء بين الناس، فهذا أمر عظيم لا يوفق له إلا من وفقه الله تعالى. ولذلك لما سأل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة وسأله أن يوليه الإمارة، فقال يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، إنك امرؤ ضعيف، وإن الإمارة إنما هي مسؤولية عظمى، مسؤولية في الدنيا، ويوم القيامة تكون على صاحبها خزي وندامة، خزي وندامة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وإنا لا نولي هذا الأمر من سأل، يعني الذي يسأل هذا الأمر أن يتولاه لا نوليه إياه لا نعطيه له. وقال لبعض أصحابه إنك إن سألت الإمارة وكلت إليها ربنا جل يسيبك لها، فإذا بك تظلم وتجور وإذا كلفت بها أعنت عليها. إذا كلفت بهذه الإمارة وكلفك الناس بغير أن يكون لك فيها تطوع وتخاف منها أعانك الله عز وجل عليك. وكان مصير ذلك العبد الذي يعدل والذي يحسن بين الناس أنه يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمستعرض في التاريخ أحوال الذين يعدلون من الأئمة يجب أنهم يفسدون حياتهم لأجل أن يصلحوا آخرتهم، بمعنى أنه لا يعيش الحياة كما يعيش الناس، ولكنه في تعب وفي كذب وفي كذب وفي حزن وانشغال، ينام الناس بالليل ولا ينام، ويهجع الناس إلى النوم في القيلولة ولا ينام، ويتمتع الناس بالطعام والشراب وهو لا يتمتع، لما حمل على ظهره من هذه التبعات الجسام والخوف من السؤال بين يدي الله عز وجل على رؤوس الأهل يوم القيامة. والشاهد على ذلك خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه الذي ضرب به المثل في العدل والإحسان والتقشف والخوف والخشية، حتى أنه إذا رآه الرأي الذي لا يعرف لا يظن أبدا أن هذا أمير المؤمنين، أبدا، لا في ثيابه ولا في فراشه ولا في بيته ولا في حاله. كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كان يصل الليل بالنهار قياما وإحسانا لا يدخر مسعا في إعطاء الناس ما أعطاه الله عز وجل من الخيرات، يقصر بينهم بالسوية ويعدل بينهم في القضية، ومع ذلك مات مقتولا رضي الله عنه وأرضاه. ومن بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان من أقواله إيه يا دنيا لما تتعرضين لي؟ أتستخفين بي؟ إنني قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، خيرك قليل وخطرك جليل، خيرك قليل وخطرك جليل. ومع ذلك كان من أسهل الناس. وعندك سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الزهد رضي الله عنه وأرضاه، وكيف أنه ما أخذ من الدنيا إلا كما يأخذ المسافر من الطعام والزاد القليل. وكذلك من بعده معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وإن كان معاوية بن أبي سفيان أول من المسلمين إلى أنه كان ملكا زاهدا، خرج له الإمام أحمد رحمة الله عليه في كتابه الزهد باب زهد أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه رضي الله عنه كان حليما كثير الصفح والعفو عمن أساء إليه وأسهل في ذلك، وكان رضي الله عنه وأرضاه زاهدا في الدنيا طالبا للآخرة مكسرا من تلاوة القرآن ومن ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك أناس أصابوا من الدنيا ما أصاب، ثم يأتي من بعدهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الرجل الذي ترك زينة الحياة الدنيا وأقبل على طاعة الله عز وجل ورد المظالم إلى أهلها والإحسان إلى الرعية حتى كثر الخير الخير في أيامه، وصار لا يوجد بين المسلمين مسكين يأكل الصدقة رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك مات مسموما وهكذا. فهذا بيان أن الإمام العادل شيء نادر، قليل لعظم الفتنة، لعظم الفتنة، فمن نجا منها قليل. فإذا كان أول من ذكرهم الله تعالى في هذا الحديث من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام العالم. ربما يظن الإنسان أن هذا الأمر يتوقف فقط على من كان حاكما، إنما من أهل العلم من يتوسع في ذلك، فيقول الإمام هو كل من أمن قوما فهو لهم إمام ومقدمة. فالرجل إمام في بيته، إمام على أهل بيته وزوجته وعلى من يعول، قد أمر بالعدل فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعدلون في أهلهم وما ولوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فالرجل مطالب أن يعدل بين أزواجه وأن يعدل بين أولاده في العطية وفي الكلام وفي البسمة وفي الموعظة حتى في القبلة حتى في النصيحة، أن يعدل بين أولاده، فإن فعل ذلك كان رجل عدل. كذلك القاضي مأمور أن يكون عادلا بين الخصوم وألا يجور وألا يقضي في أمر بغير علم أو يقضي فيه بغير ما علم، وإلا عرض نفسه للنار، فكان الأمر أوسع. وكذلك قال بعض أهل العلم إمام المقصود به من كان إماما للناس يأتمون به، فدخل في ذلك العلماء الذين يستشيرون الناس ويذهبون إليهم في قضاء حوائجهم وفي حل مشكلاتهم، أن يكون عادلا لا يبتغي بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى، وأن يصلح بين الناس، فإن فعل ذلك كان ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالأمر في هذا الحال أوسع، أوسع من كونه الإمام بمعنى الحاكم أو الأمير أو الخليفة أو الملك أو غير ذلك. وإن كان أول ما يتبادر إلى الذهن أنه هو كذلك ما ذكرنا من الملك أو الرئيس أو الأمير أو الخليفة أو غير ذلك، لا أحب أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأكتفي بذلك إلى أن يهمنا لقاء آخر. فأسأل الله عز وجل في عليائه والسميع البصير العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أن يرحم أموات المسلمين أجمعين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت راحة وجنة ونعيمة. ونسأله سبحانه أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأن يجعل أحب أيامنا يوم لقائه، وأن يولي علينا الأخيار ولا يولي علينا الأشرار، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يحب ويرضاه، العدل بين العباد والإحسان فيما بينهم ورفع راية الدين وإصلاح أحوال المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.